يقول هل يشترط في الصنف الثاني لا يحجب معسرا لا مثل العم الفقير التي عنده ولد معسر؟ التفصيل سيأتي. تمام. الآن تعرف من سيرث. إذا كان أحد أقرب منك مثل ابن العمة فهو الذي يلزم بالنفقة على من؟ أمه. تمام. يقول إذا كان الجد معسرا ولديه حفيد موسر ولا ينفق على جده فليستطيع الجد أن يلزمه بالنفقة عن طريق القاضي. إذا كان ننظر إلى ابنه يعني هذا جد كبير يقول ما عندي سكن أنا أسكن في البر ما عندي مسكن. نقول عندك ابن؟ قال نعم عندي ابن هو موسر. يقول هو اللي ينفق عليك الحفيد؟ لا. وإذا قال ما عندي ابن أصلا ينفق عليه الحفيد. وإذا قال عندي ابن لكنه معسر فوجودك عدمه. سيأتي. المهم الآن تعرفون من الذين تجب النفقة عليهم الأقارب. يقول ما معنى قول مصنف أو تتمتها؟ يعني تتمت النفقة. يعني لو كان أبوك فقير يملك الغداء والفطور لكن ما يملك العشاء يجب أن تتمم النفقة له وتعطيه العشاء. وكذلك لو كان عنده ملبس لكن دخل الشتاء ما عنده ملبس الشتاء يجب أن تتمم النفقة فتنفق على ملابس الشتاء وهكذا. يقول رجل لا يرث ذوي الأرحام من عمودي نسب فكيف تجب عليهم النفقة؟ لأنك من أقرب الناس إليهم. الإرث شيء والنفقة شيء. يقول إذا أعتق سيد عبدا فإن لهذا السيد الحق في الولاء فليجب على هذا السيد النفقة لهذا العبد حيث أنه يستفيد من الإرث. إذا كان العبد الذي أعتق فقيرا معسرا يجب على من أعتقه أن ينفق عليه. ذلك الإسلام عظيم بهذه القواعد لا يجعل فقيرا معسرا في المجتمع. فإذا وجد أحد ننظر إلى أقاربه يجب أن ينفقوا عليه. يقول هل النفقة تلزم الذكر فقط الأنثى؟ كذلك كل قريب لك ذكر أنثى صغير كبير مجنون عاقل تجب النفقة عليهم. يقول هل يمكن نجعل قاعدة عامة على نفقة الأقارب فنقول كل من ترث منه تلزمك نفقته سواء ورثه وأنت أم لا؟ هذا اللي ذكره المصنف. وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم قال سواء ورثه والآخر أم لا. هذه القاعدة. طيب يا محمد فريح لو قدم الابن دعوة في المحكمة على أبيه قال أبي غني وأنا أريد أن أشتري لي سيارة ما أشتري لي سيارة يلزم القاضي ولا ما يلزم؟ ما يلزم. ليه؟ أيوة يلزم ثلاثة قوت كسوة سكن. طيب يا شو اسمك؟ طيب يا عبد الله لو أخوك غني وأنت غني تمام لكنه أغنى منك قدمت عند القاضي وتقول له أنا أريد من أخي هذا أن يشتري لي قصر مثل ما عنده قصر اشتري لي قصر ايش تقول؟ ما يلزم. ليه؟ لأنه ما هو معسر. صحيح. وأيضا طالب بقصر ما طالب شيء أكل أو كسوة. يقول هل يستطيع من يجب عليه نفقته من الأقارب أن يلزمني بالنفقة عليه عن طريق القاضي بشروط ثلاثة تأتي غدا إن شاء الله. احنا قلنا لكم شوي الآن بس فقط يذكر من الذين تجب أن تفق عليهم الأقارب ثم يذكر الشروط سيأتي إن شاء الله. يقول من هو ذو الأرحام من عمودي النسب؟ من عمودي النسب بالنسبة للأصول من بينك وبينها من بينك وبينه أنثى أو أدلت بأنثى. والفروع من بينك وبينه أنثى مثل أصول أبي الأم هنا أنثى أم. الفروع ابن البنت بينك وبين الابن هنا أنثى بنت. نعم. يقول هل يعود تقدير النفقة إلى المثل والعرف؟ على قول مصنف على السابق. إذا كان موسر، إذا كان موسرا من أعلى خبز البلد وأدمه ولحما كعادة الموسرين، عادة الموسرين. وإذا كان فقير من أدنى خبز البلد، يعني سواء بسواء النفقة وقدرها كالزوجة، كالزوجة هناك. يعني لو كان الجد فقير جدا معسر، وابن ابنه مثل أنت غني جدا، فقدم الجد المعسر قال أنا أريد قصرا وسيارة فارهة كحفيدي، قدم على الحفيد، وليس عند الجد هذا ابن، الذي يرثه فقط هذا الحفيد. على قول مصنف للسكنة والملبس ما بين ذلك عرفا، ما بين الموسرين والمعسرين، يشتري له شيء يلائمه. تمام. يقول هل يدخل من ذكر من الأقارب الذي يجب على الشخص النفق عليهم أب الأم وأم الأم؟ هؤلاء من الأصول في الصنف الأول، مثل أب الأب، أم الأم، أم أم أم، أب أب أب أب أب أب الأب، هذا ولا يصول ويرثون. لكن لما يرثون أب الأم، أم أب أم، أم أبي أبي الأم، وهكذا. يقول هل يدخل الزوج في قوله كل من يرث بفرض أو تعصيب؟ ايش تقول؟ من اللي ينفق عليه؟ ذكرنا الزوجة، من اللي ينفق عليه؟ يعني هذا سؤال ملفوف. يعني هل الزوجة يلزم أن تنفق على الزوج؟ يعني نتكلم عن الذين يجب أن تنفق عليهم. الزوجة ما تنفق على الزوج. الزوجة في الإسلام معظمة مكرمة، تمكث في البيت يأتيها رزقها وكسوتها بالمعروف، ما تنفق ولا شيء للزوج، تأخذ فقط الزوجة وتحمل وترضع لك وهكذا. يعني لو علم كثير من غير المسلمين أن الزوجة لا تنفق شيئا على زوجها، لا يلزمها شيء، قد يسلمون، لأنهم يحبون المال. فإذا قلت لها عندنا في الإسلام الزوجة لا تدفع ولا شيء لزوجها، فقط من يدفع؟ يقول الإسلام يلزم الزوج النفقة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني هل صح الكلام؟ يعني الزوجة لا تنفق شيئا، ولو أتت عند الزوج وما عنده مال تذهب وتتركه، صحيح؟ صحيح. يعني حقوق الزوجة على الزوج كبيرة، فيجب على الرجل أن يعمل حتى ينفق على زوجته، وأيضا لكون الزوج له حق كبير على الزوجة يجب عليها أن تمكث في بيتها وتحسن عشرته معها بالمعروف، وأن تكرمه وتخضع له بالمعروف وهكذا. قل لو أن بكرا بالغة زوجت بغير رضاها، فعندما يخيرها القاضي بين البقاء والطلاق هل يجب رد المهر للزوج؟ لا، إذا دخل بها المهر لها. وإذا ادعت المرأة الإكراه يجب أن تثبت أنها مكرهة، أنها مكرهة، فإذا ثبت أنها مكرهة يفسخ القاضي عقد النكاح. يقول لماذا لا يؤخذ إذن الصغيرة البكر رغم الحديث لم يخصه؟ كان عنده حديث آخر وهو زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، وقع إجماع الأمة عليه بجواز تزويج الصغيرة بغير إذنها. يعني لو مثلا مولودة صغيرة أتوا بها إليك، أتى بها أبوها إليك في المجلس رجال، فقال زوجني هذه البنت، فقال زوجتك، فقال قبلت، تكون زوجها له حتى لو كانت في مهدها صغيرة، وهذا بالإجماع. نعم. في فإذا كبرت لا تتزوج حتى يطلق الأول، أو تبقى أو يأخذها إذا كبرت. وكذا الصغير أيضا للرجل إذا لم يبلغ يصح للأب أن يزوجه، يعني لو شخص مثلا في ثاني ابتدائي وعقد له على بنت صغيرة أيضا في أول ابتدائي وهما لم يعلمان يصح، وهما لم يعلما يصح، لكن لا يزوج الصغيرة من الأولياء سوى من الأب فقط أو الحاكم. يقول: ما العمل لو زوج الوالد الصغيرة لغير الكفو والفاجر؟ إذا كبرت تطالب فسخ النكاح إذا أرادت، أن تزويج الفاجر جائز، يصير ما هو كافر يصح تزويجه. يقول: كبير البكر إن أجبرت ورضيت به فيما بعد هل يجدد العقد لأن أصله باطل؟ نعم، من شروط صحة العقد الرضا، فإذا ما رضيت لا يصح العقد، فإذا رضيت يجدد العقد. طيب أسألك يا صالح الخلف، لو باخرة غرقت تمام وعليها 100 شخص وهؤلاء 100 كلهم متزوجون وما وجدوهم في البحر، ثم الزوجات 100 هؤلاء أتوا إليك وسألوك: زوجنا في البحر، ماذا نصنع في عقد النكاح وفي العدة؟ ها، يغرب عليه الهلاك. طيب ايش تقول لهم؟ تعتدون الوفاة كم؟ لا، أو شيء تربص. كم التربص يا هشام؟ 4 سنوات منذ فقد، تمام، وبعد 4 سنوات بعد 4 سنوات تعتد. كم تعتد؟ 4 شهور و10 كذا، الحر 4 أشهر و10 للوفاة، تعتد الوفاة 4 شهور و10، يعني كم العدة كاملة من يوم ما غريق؟ 4 سنين و4 شهور و10 أيام. طيب ولو كان بعضها حامل مصعب، لو كان بعضها حامل، ها شلون يعني بعضها حامل؟ ها، احنا غرق في البحر وبعد 6 شهور ولدت وحدة، قالت انا كنت حامل ولدت، وش يلزمني؟ تتربص ثم تعتد حتى لو كانت حامل.